النقص كبير. لو تكرمتم سماحة الشيخ عند العمل بالأحاديث الضعيفة هل يسرع ذلك؟ لا وافق في الأحاديث الصحيحة في معنى لا هذه الأذكار والاستغفار والتوبة من غير اعتقاد ما علق عليه في الحال الضعيف. إذا إذا لم يكن لها سند صحيح فلا يعمل بها؟ معنى صحيح. إذا كان معنى صحيح فلا يعمل. إذا كان معنى صحيح يعمل بها لا بأس. الله المستعان الله المستعان. لكن من غير اعتقاد ما جاء الحديث. اللهم يسعد كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.